بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فليقاتل في سبيل الله

فقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا طائفة منهم بيّة طائفة منهم غير الذي تقول Thank you. صدق الله.